إني ذكرتك فأخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت أنت حياة في شراييني. إني ذكرتك فأخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت أنت حياة في شراييني. يا رحمة الله كم لقيت من وجع، وقد صبرت لكي بالدين تحييني. كل اشتياق وروحي فيك ظامئة، يا سيرة بشذا الأفضال ترويني، يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. ذكرتك فأخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت أنت حياة في شراييني. كل المعاني وإن حبرتها عجزت، وفي القوامس شيء ليس يكفيني. أدعو الإله بأن ألقاك في فرح، وفي جوارك في الجنات يدنيني، وفي جوارك في الجنات يدنيني. إني ذكرتك فأخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه.